بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بحمد الله تبارك وتعالى، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس الدورة العلمية الثانية المقامة بدار الحديث بمدينة السلام بيختل المخا حرسها الله، والقائم عليها شيخنا المبارك الحبيب الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى. وهذا المجلس في التعليق على رسالة شيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في عوائق الطلب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العائق التاسع والعاشر، التسويف والتمني. قال بعض أهل العلم: يبادر أي طالب العلم شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، يبادر ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فما من ساعة تمضي من عمر الإنسان لا بدل لها ولا عوض. قال الزرنوجي رحمه الله تعالى: وعلى الواحد منا أن يغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب، كما قيل: بقدر الكد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلا يقوم، وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. نعم. التسويف التأخير والمدافعة، يقال: سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني، يقال: فلان يقتات السوف، أي يعيش بالأماني. قال الكميت: وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنئة الرقوب. التسويف يا طلاب العلم هو عدو النجاح وعدو التفوق والتقدم، بل عبر بعض أهل العلم عن التسويف بقولهم: التسويف هو الإبرة المخدرة عن كل فضيلة محمودة وعن كل خصلة جليلة منشودة. سوف يا طلبة العلم وظيفتها تعطيل المصالح وتثبيط الهمم. تسمع بعض طلاب العلم يقول: أنا سوف أقرأ الكتاب الفلاني في يوم أو يومين، أو أقرأه أو سوف أقرأه بعد أسبوع، أو سوف أبدأ بكتابة خطة علمية لطلب العلم. يظل هذا الطالب في هذا الوهم الكبير الذي اسمه سوف تتصرم الأيام وتنقضي الأعوام، وهو لم يزرع شجرة ولم يقطف ثمرة. قيل لأبي إسحاق، قال له رجل من عبد القيس: أوصنا، يريد منه وصية. قال: احذروا سوف. التسويف يا طلبة العلم كما قال بعض السلف من جنود إبليس. التسويف كما ذكر بعض أهل العلم أنه من جنود إبليس. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يستعين بالله تبارك وتعالى على ترك سوف وسأفعل، وأن يترك ما ينتج عنه أو عن التسويف من العجز والكسل. وإذا سألت يا طالب العلم ما هو خير معين على ترك التسويف والعجز والكسل بعد معونة الله تبارك وتعالى؟ الدعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز وضلع الدين وغلبة الرجال. ومن جميل ما قيل في هذا: ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. نعم. والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا، وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل، وهي قريبة من التسويف. أولاد عم، التسويف والتمني، والتمني بحر من الأوهام. نعم. وقد يتمنى الإنسان ما يكون ويتمنى ما لا يكون. نعم. والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بسوف وسأعمل، حتى يفجأه الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. طالب العلم لا يعيش في سوف وأتمنى، هذا فاشل، طالب علم فاشل. إياك وسوف وإياك أتمنى، لأن في هذا مضيعة للوقت في غير ما فائدة. ونسبة لذكر الوقت، ترون أن الوقت يذكر في غالب هذه العوائق، في غالب هذه العوائق، مما يدلك دلالة واضحة جلية على عظيم هذا الأمر عند أهل الشأن من العلماء والمحدثين وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هنالك أوقات مهدرة عند طلاب العلم، أوقات مهدرة عند طلاب العلم، فمن ذلك كثرة الزيارات، كثرة الزيارات مضيعة للوقت. نعم، الزيارات في الله عز وجل طيبة ومطلوبة وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بين المؤمنين، لكن إذا كانت هذه الزيارات عارية عن الفائدة العلمية وعن التناصح في الله عز وجل، فإن تركها يكون أسلم في غالب الأحيان. بل إذا كانت الزيارات التي تكون بين طلاب العلم وأهل العلم وغيرهم خالية من ذلك فتركها واجب في غير منفعة، لأنها مضيعة، مضيعة للوقت. والحقيقة يا إخوان أن هذا الأمر مرئي ومتواجد، تجد بعض طلاب العلم وربما يزور صاحبه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، مش في الأسبوع ولا في الشهر، في اليوم الواحد مرتين أو ثلاث مرات. إن كنت فاضيا فدع غيرك يعمل، دع غيرك يعمل. فهذه الزيارات بارك الله فيكم لابد أن تكون، لابد أن تكون بمنفعة. لذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاجتماع بالإخوان قسمان. قال: القسم الأول اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يعني ضياع الوقت، يلتقي بفلان وربما يكون هذا المجلس أكثره يعني في الكلام المحرم عياذا بالله. قال: فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. القسم الثاني قال: الاجتماع بالإخوان للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن فيه ثلاث آفات، مع كونه من أعظم الغنيمة وأنفعها لا يخلو من آفات ثلاث. الأولى تزين بعضهم لبعض، وهذا فيه كذب، نسأل الله العافية. قال: ثانيا الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أكثر من المطلوب. والثالث أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. كذلك من الأوقات المهدرة عند طلاب العلم مما ينبغي تداركها، قالوا: الاشتغال بأمور مفضولة، الاشتغال بأمور مفضولة. أنت ترى بعض طلاب العلم إذا عكف على قراءة كتاب ساعة أو ساعتين أراد بعد هذه الساعة أو الساعتين أن يروح عن نفسه، أن يرتاح قليلا، فيأخذ في ترويح نفسه أضعاف أضعاف وقت قراءته وفائدته. وهذا أمر حاصل. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن من تلبيس إبليس أن يكتفي الإنسان بنتف من الفوائد حصلها من قراءة له، ثم يدخل الشيطان عليه مدخلا ويقول: أنت خير من غيرك، عادك تقرأ أنت، غيرك ما يقرأ، تنتقي الفوائد، غيرك ما ينتقي. فيقول: أنت خير من غيرك، فروح عن نفسك، فيجعل مدة الترويح أضعاف مدة الفائدة التي حصلها. وهذا حاصل لا سيما مع الجوالات، يبحث عن فائدة في خمس أو عشر دقائق ثم يروح عن نفسه ساعتين ثلاث ساعات، هذا إذا ما نامش، ما نام بعد الفائدة مباشرة. ومن الأوقات المهدرة عند طلاب العلم الوقت ما بين الأذان والإقامة، الوقت ما بين الأذان والإقامة. لو قدرنا أن الوقت ما بين الأذان والإقامة ما يقرب من 20 دقيقة، من 20 دقيقة، عندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو العشاء والفجر، المغرب يؤذن ثم يصلى ركعتين وتقام الصلاة. لو حسبنا 4 فروض ب20 دقيقة على الأقل، وهنا أكثر عند شيخنا حفظه الله، كم تصير؟ ساعة وعشرين دقيقة. بإمكانك يا طالب العلم أن تقرأ في هذه الساعة وعشرين دقيقة ما يقرب من 5 أجزاء، أو تراجع شيئا من محفوظاتك لا يقل عن 2 إلى 3 أجزاء، إلى 3 أجزاء، نسأل الله العافية والسلامة. من الأوقات المهدرة وحري بنا ألا ننساها ويجب علينا أن نعرج عليها، وهي ما يقضيه طالب العلم في هذا الوقت عند مواقع التواصل الاجتماعي، عند مواقع التواصل الاجتماعي فيس، تليجرام، تويتر، واتس إلى غير ذلك. بل عد هذا أي وسائل التواصل الاجتماعي عده كثير من أهل العلم المتأخرين من أعظم العوائق التي تعيق طالب العلم عن الطلب، من أعظم العوائق عوائق طلب العلم. بل لا يوجد في هذا الزمان عائق من عوائق الطلب ولا صارف من صوارفه أشد من وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا سئلت يا طالب العلم من لصوص الوقت في هذا الزمن فقل وسائل التواصل، لصوص الوقت الفيس والواتس. صحيح يعني يسأل واحد في الواتس ساعتين ثلاث ساعات، لا أشعر ساعتين ثلاث ساعات يقرأ فيها 10 أجزاء أو يراجع فيها 10 مسائل أو يؤلف فيها رسالة، 3 ساعات 4 ساعات تمضي عليه. إذن حق لهذه الوسائل أن تسمى بلصوص الوقت في هذا الزمان. والوقت هو أثمن ما ينبغي أن يحصله طالب العلم ولا يعوض. أحد طلاب العلم يقول تويتر يأخذ مني ساعتين، طيب والفيس والواتس والتليجرام؟ تويتر فقط ساعتين في اليوم، طيب والواتس كم؟ ساعتين. والتليجرام ساعتين، والفيس 3-4 ساعات، يعني نصف اليوم يضيع على طالب العلم، نسأل الله العافية. لكن قد يقول قائل هذه الوسائل اليوم أصبحت يعني جزءا منا، لا يمكن أن ندفعها بأي حال. ويعبر بعضهم ويقول صارت هذه المواقع أو الوسائل، وسائل التواصل، سلاح، لكنه ذو حدين، سلاح ذو حدين. نعم، طالب العلم ينتفع بكثير من الأمور التي تأتي في هذه، الذي لا تأتي إلا من هذه الوسائل، تقرب لك البعيد، توفر لك الوقت في كثير من المسائل. لكن قد ذكر بعض أهل العلم أن حتى نضع حدا للعبث الحاصل بسبب هذه الوسائل فإننا نضع لأجل أن نستفيد منها شرطين. الشرط الأول أن تجعل لها وقتا محددا يوميا تلتزمه، يعني خذ الواتس واجعل له نصف ساعة في اليوم بس، لا تزيد على هذه النصف ساعة، لأنك إن زدت 5 دقائق فستزيد 10 ثم ساعة ثم ساعتين. ووطن نفسك على ذلك، نصف ساعة في اليوم. ثانيا، بعض المواقع الأخرى مثلا التليجرام فيها نشر للعلم والفوائد للمشايخ والعلماء، يجعل هذا الشيخ واحدا من طلابه يقوم بهذه المهمة ولا يقوم بها هو، لا يقوم بها هو، يجعل أحد طلابه ممن يفعل هذا الأمر. وإياك أن تضيع وقتك يا طالب العلم، هذه أوقات مهدرة عند طلاب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضياع الوقت أشد من الموت، يقول ابن القيم رحمه الله ضياع الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس، وأما ضياع الوقت فإنه يقطعك عن الله والدار الآخرة. ولله در من قال والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني اغتنم الوقت، أنت مسافر مسافر. لو أن إنسانا أو الواحد من يقول له يا فلان سفرك سيكون بعد ساعتين، كيف إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ يجتهد في جمع هذا وجمع هذا ولا ينسى هذا وينتبه لهذا هكذا الوقت. كم يعيش ابن آدم؟ 60 سنة 70 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقليل من يجاوز ذلك، قليل من يجاوز ذلك. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله ومن أدال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد هاهنا، انتهب هذا الزمان، انتهب يعني استغله استغلالا شديدا خاطفا، لأن الإنسان يؤمل الجنة، يريد الجنة، والجنة لا تنال إلا بطاعة الله، وأعظم الطاعات طلب العلم، أعظم الطاعات أو من أعظم الطاعات طلب العلم. نعم. فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عمارة لحظة. أما التمني فمنه ممدوح ومنه مذموم. أما الممدوح فهو أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه، وله 3 شروط. الأول العزم على الفعل متى ما قدر عليه. الثاني كونه في حدود الشرعيات كتمني بناء مسجد ونحوه، هذا الممدوح. الثالث ألا يكون ديدن الإنسان، يعني لا تجعل التمني هذا يصاحبك كل دقيقة كل ساعة كل ساعتين كل يوم، أنت معك أمنية جديدة أمنية جديدة. لا يا أخي دع التمني، دعه وأقبل على العمل، أقبل على العمل، ولتكن أمنياتك دائما في الخير، في فعل الخير أو إرادة الخير. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد بيوت مكة اجتمع مع أصحاب له، فكان عمر رضي الله عنه يقول تمنوا تمنوا، فقال أحدهم أتمنى ملء هذه الدار أو ملء هذه الدار ذهبا وفضة أنفقها في سبيل الله، وأنت أتمنى كذا وكذا. قال عمر أما أنا فأتمنى رجالا من مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، قال فأفتح بهم البلدان والأمصار. الله أكبر. أتمنى هذه الأمنية نعمة، لكن الإنسان يتمنى ما يستطيع تحقيقه، أما المستحيل لا. نعم. وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن مفسدات القلب فقال المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له. يعني ينتهي عمرك وأمنياتك لم تنتهي بعد، تموت والأمنيات عدا ما ماتت، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. الله أكبر. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات الأمحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها التمني، هذا التمني لها ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الدنية. قال فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. أشمع حاجة انت أول فراش اللي تحتك منا، ويشعر أنه قد بلغ مناه وأخذ ما يريد، أول ما يصحى من هذا الخيال الكاسد الفاسد ما معه إلا يده والحصير اللي نام عليه قبل أن يحلم.